والمطلوب منك أن تذكر، مش الناس اللي انصرفوا وتتولى عنهم برضو تقول لك ايه وذكر. فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولو إن المؤمن يتن ماسك على الإيه؟ على الإيمان. نعم.